الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من شرح منظومة الرحبي رحمه الله في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن المسائل التي تتعلق بالمناسخات، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن ميراث الخنثى والمفقود والحمل. والخنثى في اللغة مأخوذ من الانخناث، والانخناث هو التكسر والتثني، أو هو مأخوذ من خنث الطعام إذا اشتبه أمره. والخنثى في الاصطلاح هو آدمي له آلة ذكورة وله آلة أنوثة، أو يكون شخصا له ثقبة لا تشبه واحدة منهن، وهذه الثقبة يخرج منها البول. فإذا الأنثى هو آدمي له آلة ذكورة وله آلة أنوثة. والعلماء يقسمون الخنثى إلى قسمين، فعندنا خنثى مشكل وعندنا خنثى غير مشكل. أما الخنثى غير المشكل هو من ترجحت فيه صفة من الصفتين، إما صفة الذكورة وإما صفة الأنوثة، هذا الخنثى غير المشكل، يعني علمنا أمره إما أن يكون ذكراً وإما أن يكون أنثى. مثال ذلك أن يتزوج هذا الخنثى فيولد له ولد، فإذا ولد له ولد فهو رجل قطعاً، أو تزوج هذا الخنثى فحمل فهذا علامة على أنه أنثى قطعاً، فهذا الخنثى غير المشكل. أما الخنثى المشكل فهو الذي لم تتضح ذكورته من أنوثته. والفقهاء يذكرون في الخنثى علامات يترجح بها ذكورته وعلامات تترجح بها أيضا أنوثته ولو كان ذلك بعد البلوغ. فيقولون مثلا إذا حاض الخنثى فهو علامة على أنوثته، وإذا أمنى فهذا علامة على ذكورته، وإذا ظهر في هذا الخنثى أنه يميل للنساء فهذا يرجح أنه ذكر. وأما إذا ترجح فيه أنه يميل إلى الرجال فهو علامة على أنه أنثى غالبا. لكن الآن في هذه العصور التي يعني نحن فيها بعد التقدم الطبي، الآن الاحتمالات قلت، يعني تقل عندنا الاحتمالات في أن يبقى أحد خنثى مشكلا، باعتبار أن الطب عنده استطاعة غالبا في أن يكشف أمره. لكن نفترض الآن أن هذا الخنثى كان من الإشكال بحيث أنه أعجز الأطباء عن معرفة نوعه، ما حكم هذا الخنثى المشكل؟ هذا الخنثى يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر. الخنثى المشكل هذا يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته. يعني إيه؟ يعني لهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو أن يصلح الورثة. يبقى هذه هي القاعدة في معاملة الخنثى، يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى أو أنوثته، ولهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو يصلح الورثة. ونأخذ مثالا على ذلك يتضح به المقال. مات شخص عن ابن وخنثى مشكل، مات شخص عن ابن وخنثى مشكل. فهنا على تقدير أن هذا الخنثى ذكر، يبقى هنا إذا أردنا أن نوزع التركة فسيكون المال بين هذا الخنثى وبين الابن بالسوية. الابن هذا الأول له النصف، والخنثى كذلك له النصف، فالمسألة من اثنين، لكل واحد منهما سهم واحد. طيب نفترض أن في تلك المسألة قدرنا أن هذا الخنثى أنثى، يبقى في تلك الحالة الخنثى سيكون له الثلث واحد على ثلاثة، والابن له الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة عندنا الآن من ثلاثة، الابن له سهمان، والخنثى اللي هو اعتبرناه أنثى له سهم واحد. طيب يبقى هنا كما قعدنا سنعامله بالأضر. وما الأضر في حق الخنثى؟ الأضر هو أن نعامله على أنه أنثى، ونعامله في حق الابن على أنه ذكر. يعني يعني يعطى لكل منهما الأقل. ثم لحساب المسألة عشان نحسب هذه المسألة نقارن بالنسب الأربع بين مسألة ذكورته السابقة اللي هي كان أصل المسألة فيها اثنان، ومسألة الأنوثة التي كان أصل المسألة من ثلاثة. فحنقارن بين الأصل الأول وبين الأصل الثاني. يبقى نرجع تاني ونقول الآن سنبدأ في حق هذا الخنثى نقدره ذكرا، وننظر كيف سيكون أصل، كم سيكون أصل المسألة، وبعدين نقدر هذا الخنثى أنثى، ثم ننظر إلى أصل المسألة. بعدما توصلنا إلى أصل المسألة في الحالتين سنعامله في حق نفسه على أنه أنثى، ونعامله في حق الابن على أنه ذكر، يعني يعطى لكل منهما الأقل. يعني لو إحنا اعتبرناه ذكر فهنا سيأخذ الابن الأقل، ونعامله في حق نفسه على أنه أنثى، يبقى هنا سيعامل هذا الخنثى على أنه أنثى، والابن سنعامل هذا الابن على أن الخنثى هذا كان ذكر فيعطى الأقل. وبعدين كما ذكرنا سنقارن بين النسب بين أصل المسألة في الاحتمال الأول وأصل المسألة في الاحتمال الثاني. طبعا عندنا أصل المسألة في الاحتمال الأول لما كان ذكرا كان أصل المسألة من اثنين. طيب أصل المسألة لما جعلناه أنثى كان من ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة بينهما تباين، وعند التباين بنضرب العددين في بعضهما البعض، يبقى أصل المسألة الجامعة من كام؟ من ستة. ستة على الاثنين بتساوي ثلاثة، يبقى الابن في تلك الحالة له ثلاثة أسهم. طيب الخنثى له كم؟ ستة على الثلاثة، باعتبار احنا سنعامل هذا الخنثى على أنه أنثى، سنعامله بالأقل بالأضر. ستة على الثلاثة بتساوي اثنين، يبقى له سهمان. هيبقى عندنا الآن سهم واحد، سيبقى عندنا الآن سهم واحد. هذا السهم سيكون موقوفا. يعني إيه سيكون موقوفا؟ يعني لا أحد يتصرف في هذا السهم إلى أن يتبين حال هذا الخنثى. فلو اتضح لنا أنه ذكر فهنا سيأخذ هذا السهم الباقي، ولو اتضح لنا أنه أنثى سيأخذ هذا السهم المتبقي الابن، ويجوز أن يصطلحوا فيما بينهم. يعني إيه؟ يعني يتفقوا على صيغة محددة، فيأتي الابن ويتفق هو والخنثى على أن هذا السهم بينهما مناصفة، وأن الانتظار يضر بهما في تلك الحالة، فيبرئ كل واحد منهما ذمته للآخر، ويهب كل واحد منهما نصيبه أو حقه لو كان له حق يعني إلى الآخر، وينفذ الأمر على ذلك، ويجعلان هذا السهم بينهما بالسوي. فهمت المسألة؟ إن شاء الله تكون فهمت، يعني علشان في نهاية الأمر يعني بيتوقف الأمر على تبين حال هذا الخنثى المشكل. احنا اتفقنا الآن أن الخنثى إذا كان غير مشكل فلا إشكال عندنا في تلك الحالة، سيعامل على أنه ذكر أو يعامل على أنه أنثى. لكن الآن هذا الخنثى مشكل، لا ندري هل نعامله على أنه ذكر ولا نعامله على أنه أنثى، فسنتعامل مع كلتا الحالتين لكن مع الاحتياط. طيب، نأخذ مثالا آخر. مات رجل وترك زوجة وأما وابنا وخنثى مشكلا. مات رجل وترك زوجة وأما وابنا وخنثى مشكلا. نريد الآن أن نورث، من يحل لنا هذه المسألة؟ ها، من هيحل هذه المسألة؟ مات رجل وترك زوجة وأما وابنا وخنثى مشكلة. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ إبراهيم. تفضل يا دكتور. طيب، بس نبدأ الأول، يعني عندنا أصحاب فروض، نبدأ ب نعم نبدأ بأصحاب الفروض الأول بعدين نشوف المشكلة الخنثى. الأم لها سدس 1/6، تمام، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. أحسنت. تمام، يبقى الآن يتبقى عندنا الابن والخنثى المشكل. يبقى عندنا الاحتمال الأول أن يكون ابنا ذكرا، وفي تلك الحالة سيكون المال المتبقي لهما تعصيبا. طيب، ولو كان بنتا فسيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ممتاز. طيب، نفترض الآن أنه ذكر، وقلنا في تلك الحالة سيكون الباقي لهما تعصيبا. نبدأ بقى ننظر للمسألة على هذا النحو. احنا عندنا الآن ثمن وعندنا سدس، والثمن والسدس بينهما ايه؟ بينهما توافق. بينهما توافق. طيب، ايه توافق الثمن الستة والثمانية؟ التوافق بين الستة والثمانية هو الاثنين. يبقى هنقسم 8 على 2 هتساوي 4. 4 في 6 ب 24. وهنبدأ نوزع الأسهم على هذا النحو. لو قلنا الزوجة لها كم سهم؟ الزوجة لها الثمن. الزوجة لها الثمن، يبقى لها 3 أسهم. الأم لها السدس، يبقى لها 4 أسهم. ويتبقى عندنا كم؟ يتبقى عندنا 17 سهما. ال17 سهم هيكون لمن؟ سيكون للباقي اللي هو الابن والخنثى، باعتبار ان الخنثى على الاحتمال الاول انه ابن. طيب، 17 هل يقبل القسم على الاثنين؟ يبقى هنا المسألة تحتاج الى تصحيح. فنقول السهام 17 والرؤوس 2، بين ال17 والاثنين تباين، وإذا كان بينهما تباين فنضرب الرؤوس في أصل المسألة. يبقى أصل المسألة عندنا من 24، وعدد الرؤوس بيساوي 2، يبقى 2 في 24، يبقى الأصل الجديد بعد التصحيح هو 48. تمام، يبقى الزوجة لها كم سهم؟ الزوجة الآن 48 على، يبقى لها 6 أسهم. ممتاز. الأم لها 8 أسهم، والابنين لهما الباقي اللي هو 34 سهم. فسنقسم ال 34 على كام؟ على الابنين. طيب ننتقل بقى للاحتمال الثاني، على تقدير انه انثى، على تقدير انه انثى. احنا عندنا اصل المساله من 24، الزوجه لها 3 اسهم، والام لها 4 اسهم، والباقي اللي هو 17 سهم على الابن وعلى الخنثى باعتبار انه بنت، وقلنا للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى الباقي اللي هو 17 على 3 رؤوس باعتبار ان الذكر له حظ الانثيين. فسنجد ايضا ان المساله تحتاج الى تصحيح. طيب بين ال 17 وبين عدد الرؤوس اللي هو 3 رؤوس بينهما تباين. فعند التباين سنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، عدد الرؤوس 3 في 24، يبقى أصل المسألة صار من 72. طيب الزوجة لها كم سهم؟ الزوجة قلنا أن لها الثمن، يبقى 72 على 8 فيها 9، يبقى الناتج عندي 9، يبقى 9 للزوجة، 9 أسهم للزوجة. الأم لها السدس، يبقى 72 على 6 فيها 12، يبقى الأم لها 12 سهما. ويتبقى عندنا 51 سهم، 51 سهما. الابن له 34 سهما، والبنت لها 17 سهما. إلى هنا يعني يكون فرغنا من الاحتمالين. يتبقى عندنا الآن خطوة أخيرة، وهي أن نقارن بين مسألة الذكورة وبين مسألة الأنوثة، مسألة الذكورة وبين مسألة الأنوثة. في مسألة الذكورة كان الأصل بعد التصحيح 48، في مسألة الأنوثة كان الأصل بعد التصحيح من 72. بين 48 وبين 72 بينهما إيه؟ بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق ولا تباين؟ سنجد أن بينهما إيه؟ ها؟ توافق. نعم، بينهما توافق. ممتاز. العددان ينقسمان على عدد آخر، يمكن أن يقبل القسم على 2، ممكن يقبل القسم على 4، ممكن يقبل القسم على 6، ممكن يقبل القسم على 8، ممكن يقبل القسم على 12، وممكن يقبل القسم على 24. فهنا سنختار العدد الأكبر، فهنا سنختار العدد الأكبر اللي هو 24 علشان يكون هو محل اتفاق. يبقى هنا 48 على 24 هيساوي 2، ونضرب هذا الرقم في العدد الآخر، 2 في 72 يبقى 144. هذه هي المسألة الجامعة، 144. الزوجة لها كام؟ كما قلنا لها الثمن، يبقى هنقسم 144 على 8 هيساوي 18 سهما، والأم لها السدس، يبقى هنقسم 144 على 6 يبقى الأم لها 24 سهما، وللابن نصف الباقي. خلاص هذا لا إشكال فيه، نصف الباقي هيبقى كام؟ هيبقى 51 سهما. طيب والخنثى؟ الخنثى كما قلنا هنعتبر الخنثى بالأقل، فسنعامل الخنثى هنا على أنه أنثى، فله الثلث الباقي اللي هو 34 سهما. مش هنقول بقى له النصف، لأن لا نعامله هنا على أنه ذكر، سنعامله على أنه أنثى فيقول له الثلث. فله 34 سهما. طيب هيتبقى عندنا الآن 17 سهما اللي هو سدس التركة. ما حكم هذا، ما حكم هذه الأسهم؟ حكم هذه الأسهم أنها توقف إلى أن يتبين حال هذا الخنثى أو أن يصطلح عليه. فلو تبين أنه ذكر سيأخذ الخنثى هذه الأسهم، لو تبين أنه أنثى سيأخذ الابن هذه الأسهم، أو يحصل بينهما اصطلاح على أن يكون بينهما مثلا مناصفة، فلا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة للكلام عن ميراث الخنثى. أما بالنسبة لميراث المفقود، فالمفقود يراد به هنا يعني الشخص إذا مات وبعض الورثة لهذا الشخص قد وجدناه مفقودا، يعني غاب عن وطنه مثلا، أو أنه أسر في حرب وطالت غيبته وجهلنا حاله، يعني هل هو